السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، على موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تعالى، ما زلنا في أبواب كتاب النكاح، واليوم ندخل إن شاء الله في باب جديد، وهو باب القسم. ذكر فيه الحافظ عليه رحمة الله تعالى عدة أحاديث تدور حول هذا الباب، وباب القسم بالفتح فسكون مصدر قسم، ومن باب قسم أيضا من باب ضربة، وهي بتأتي بمعنى القسمة، والقسمة هي العطاء. قالوا قسم الماء بين أبنائه، أو قسم الماء بين شركائه أو بين الشركاء، يعني فرقه عليهم وعين نصيب كل واحد منهم. والمراد هنا في القسم، القسم بين الزوجات، أي تعطى كل امرأة لمن كان عنده أكثر من زوجة حقها في البيتوتة، أي في البيت عندها. والأصل في وجوب القسم جاء من الكتاب ومن السنة وأيضا من النظر. أما الكتاب فمن عموم قوله تعالى: وعاشرهن بالمعروف. فالمعاشرة بالمعروف أي المصاحبة بالمعروف، المعاملة بالمعروف، وهذا بما يقره العرف والشرع. والعرف يقول بأنه ليس من العرف يعني أن يقسم يعني لامرأة ليلتين وامرأة أخرى ليلة. ومن أيضا عموم قوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. من تمام العدل القسم بين الزوجات، لا يميل لواحدة على الأخرى. وأما من السنة فستأتي الأحاديث التي معنا في الباب تبين وجوب القسم وكيفيته إلى غير ذلك. وطبعا هذه لمن كان عنده أكثر من زوجة. وأما من النظر فممكن يقال أنه إذا كان المرء عنده أمر بالعدل بين أولاده في العطايا، فكذلك من كان له عنده أكثر من زوجة فيؤمر بالعدل نظرا بينهما، أو يساوي بينهما في الحق، يعني كما يعني أمر بالمساواة في العدل بين الأولاد بالعطية وغير ذلك، فكذلك نظرا يقول أنه يؤمر بالعدل بين النساء. طبعا هذا الباب كما هو معلوم يختص بمن هو عنده التعدد، يعني من عدد عنده أكثر من زوجة. فأهم ما يحتاج إليه وهو مقبل على هذا الأمر أو قد أقبل عليه أو بالفعل هو أن يفهم ويعلم ويتعلم بهذا الباب. كثير من الإخوة الذين دخلوا في مسألة التعدد وعددوا في الزوجات للأسف نتيجة جهلهم وعدم حرصهم على العلم بهذا الباب وقعوا في أخطاء ثم سألوا بعد ذلك. فحريم بمن أراد أن يكون عنده أكثر من زوجة أنه لابد له أن يتعلم، كما من أراد أن يتاجر يبيع ويشتري فلابد يتعلم البيوع، من أراد أن يذهب للعمرة والحج يتعلم مناسك العمرة والحج، كذلك من أراد أن يكون له عنده أكثر من زوجة فعليه أن يفهم ويتعلم كيف تكون القسم بين الزوجات أو كيف تكون المعاملة أصالة. وهذه طبعا عندنا فيه سنن قولية كما بينا هنا الحافظ في الكتاب، وعندنا سنن فعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بينوا ذكرت أيضا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو أيضا كان معددا للنساء، فظهرت لنا من عشرته وحسن معاملته لنسائه ومن فعله من السنة الفعلية كيفية كانت معاملته مع نسائه والقسم والعدل بينهم. وهذه مهمة جدا حتى لا يأتي المرء يوم القيامة الزوج هذا بشق المال كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فنقول بأنه من الأهمية بمكان أن يتعلم هذا الباب. طيب، ذكر الحافظ كما قلنا عدة أحاديث، سنبدأ بحديث عائشة رضي الله عنها. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لنسائه فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما لا تملك، فيما لا تملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، استغفر الله. اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه الأربعة وصححه ابن حبان والحاكم، لكن قال الحافظ: ولكن رجح الترمذي إرساله. كي يظهر من رواية البخاري، عليكم ورحمة الله وبركاته، وشمال سوسان حياك الله، أن الرواية موصولة ومرسلة، جاءت من طريق موصولة ومن طريق الآخر مرسلة، وكأن الترمذي رجح الإرسال. ويعني إذن في خلاف على اختلاف على وصله وإرساله. روي موصولا من حديث عائشة رضي الله عنها عن طريق حماد بن سلمة، وروي مرسلا أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عن طريق حماد بن زيد، لا ليس عن عائشة، أنا آسف، مرسلا عن حديث أبي قلابة، حديث أبي قلابة من طريق أيضا حماد بن زيد، وكان مرسلا. والحق ان الحديث ثابت، يعني صححه، او الحديث الموصول صححه كثير من اهل العلم، وان كان ايضا روايه الارسال ذكرها الترمذي والنسائي ايضا وابن ابي حاتم. وهناك روايه اخرى حديث اخر مش روايه عند المسند الامام احمد: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم، لعائشة أيضا، وهذا سند حسن. الشاهد أن الحديث ثابت والمعنى فيه صحيح. قالت: كان يقسم أنا آسف بين نسائه، أي بين زوجاته. ما معنى القسم؟ يعني يعطي كل واحدة نوبتها ليلتها. قالت: فيعدل، يعني يسوي في القسم بينهم، لا يعطي واحدة ليلة والثانية ثنتان، أو واحدة ثلاثة وأخرى ثنتان، لا، بل يعدل في القسم. لذلك قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم. ثم ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم هذا اللهم هذا، لدعاء نسب، يعني يقول كان يقول: يا الله، هذا يرجع إلى إيش؟ للعدل، العدل المفهوم، إن هو بيقول يعني هو اللهم هذا، أو هذا عدلي، أو هذا العدل، دعاء فيما أملك، وطبعا أي فيما أقدر عليه. فلا تلمني، أي لا تؤاخذني، لا تعاتبني، فيما تملك ولا أملك. وهذا إيش؟ هذا القلب، يعني مسألة الحب والمودة، الميل القلبي، هذه لا يملكها إلا الله عز وجل. لا أحد يستطيع تحكم في قلبه إن كان يحب امرأة أكثر من امرأة مثلاً، كما كان عليه السلام يقول، وكان يحب عائشة أكثر امرأة، أكثر من زوجاته حباً لو كان عائشة رضي الله عنها. لما سأله عمرو بن العاص قال على من أفضل من تحب، أو قال أكثر من تحب، فقال عائشة: قال: لست عن نسائي أسأل عن الرجال. قال: أبوه. ثم عدد. فهنا قال: فيما تملك وفيما لا أملك. إذن مسألة الحب والمودة دي مسألة قلبية، الله عز وجل يلقيها في قلب العبد، وهذا الذي جاء في قوله تعالى: ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. ابن عباس في تفسير الآية رضي الله عنهما قال: الحب والجماع هذه التي لا يمكن فيها العدل، يعني لا يشترط أصلا فيها العدل، محبة القلب لا يمكن أن يفرقها بين النساء، هذه مسألة ميل قلبي، الإنسان القلب حسب ما جبل أو زاد حبه لامرأة عن أخرى. وطبعا قد يكون لها أسباب، يعني هذه يحبها مثلا لطيبة قلبها، لعبادتها، لحلو لسانها، لينها معه، لجمال مثلا أو شيء أيا كان، المهم أن هذا القلب هذا لا يملكه المرء، لكن هو مأمور بالعدل الأول اللي هو العدل في القسم، أن هذا يستطيعه، وقال تعالى: اعدلوا وأقربوا للتقوى، أمر بالعدل. إذن العدل فيما يملك وجب عليه ذلك، أما فيما لا يملك أن يميل قلبه إلى امرأة دون الأخرى وأقل أو أكثر، هذا ليس يؤخذ عليه المرء. لكن الحديث فيه مسألة أن الإنسان كان يقسم بين نسائه فيعدل بينهم، وهذه مشروعية القسم الرجل بين الزوجات، هذا الحديث فيه مشروعية القسم، بل قال يعني وجوب العدل أيضا، وعدم جواز الميل إلى أحدهن على الأخرى، فلا يبيت عند واحدة ليلة ويبيت عند الأخرى ليلتان أو ليلتين، لا بل لابد أن يعدل في ذلك، إن زاد هنا يزيد هناك أيضا. وهذا معنى وعاشرون بالمعروف، ويحاول أن يكون الألفة والتآلف في القلوب لكل زوجة أيضا، ومحاولة عدم استطاع المشاكل والخصومات بينهم، هذه من المعاشرة بالمعروف. وفيه أيضا كما قلنا وجوب العدل في القسم، فيه عدم وجوب التسوية بين النساء في الحب، لأنها لا تملك، وقلنا كانت من أحب الناس التزكرة، أحب الناس إليك قال عائشة، وهذه تصريحة من النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هي أحب الزوجات إليه عن غيرها من النساء، وإذا هذا لا يؤخذ به المرء. وقالوا أيضا لا يؤخذ في الحب ولا يؤخذ في الوطء أيضا، يعني لا يجب التسوية في الوطء، من قد يطع عند واحدة أكثر من الأخرى فهو لا يجب عليه التسوية في ذلك، لأن أصل المسألة هذه موقوفة على المحبة أيضا وعلى الميل، فقد يميل هنا ولا يميل هناك، وقد يحب هذا الأمر هنا ولا يحبه هناك، وهذا مذهب الجمهور بذلك على عدم وجوب التسوية في الوطن. لكن هناك قول آخر قال المسألة ليست على إطلاقها بعدم الوجوب، إن ترك الوطء لعدم الرغبة أو الحب، يعني لا يريد، فهذا ليس عليه شيء، هذا عذر. وإما أن ترك ذلك بعد أن كان له حاجة لكنه لم يفعل وفعل مع الضرة، فقالوا هذا ليس بعدل. التفصيل جيد عموما هذا. طيب هنا أيضا فيه مسألة العدل، وقلنا العدل يكون في القسم وليس القسم فقط، يضاف إليه أيضا النفقة، يعني احنا قلنا العدل القسم في المبيت، مع المبيت يضاف العدل أيضا في الطعام والشراب والكسوة. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا قسمي فيما أملك، فلا تلومني أو لا أو لا أسف فيما لا أملك، دل ذلك على كل ما يملكه المرء، كل ما يملكه المرء يسأل عنه بذلك، وهو يملك الطعام والكسوة، إذا عليه أن يعدل فيها من عموم قوله هذا قسم فيما أملك. قال إيش؟ هذا قسم فيما أملك. لحظة عشان أنا يبدو أن أنا رحت راح من فذلك فأدخلوا مع المبيت، أدخلوا معها الطعام والشرب. سيأتي باب النفقات عموما، إن هذا يدخل في في في في في في هذه المسألة بعموم قوله النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. طيب لكن هذه حقيقة أيضا سنأتي في مسألة النفقة لله حتى ما نستفيد فيها. طيب أيضا من تحريم الميل قول الله عز وجل فلا تميل كل الميل، يعني أن المرأة فتذروها كالمعلقة، أي تترك المرأة الذي قد مل منها الرجل، فلا هي مزوجة ولا هي مطلقة، وهذا كأنه إعضال. إذا برضو أيضا لا يكون حتى لو قلنا لو لا تسأل عن المحبة القلبية، لكن لا تميل كل الميل فتكون المرأة كالمعلقة. إذا العدل مطلوب فيما هو تحت القدرة من حيث القسم ومن حيث النفقة. لذلك الله عز وجل قال وإن خفتم ألا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. إذا المرأة خشية على نفسه ألا يعدل وسيقع في الظلم فخلاص لا يتقدم للأمر حتى لا يسأل عن ذلك. لأنه قال فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. طبعا هذا العدل اللي قلناه في النفقة وفي الكيس وفي القسم، ليس في الميل القلبي يعني. لكن في مسألة أيضا اختلف فيها العلماء، هل وجوب القسم قلنا على الأمة واجب، لكن هل وجوب القسم كان على النبي صلى الله عليه وسلم ايضا؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم كان ايضا مامورا بالقسم ام غير مامور بالقسم؟ لان عندنا قولين، قول الجمهور وهو وجوب القسم على النبي صلى الله عليه وسلم كباقي الامه، وهذا قلت قول الجمهور، واستدلوا بحديث الباب انه كان بيقسم ويعدل، بل اعتذر عند عدم القدره على القسم. متى اعتذره؟ لما كان في مرض الموت أبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، كان يقول كل ما أين أنا أين أنا، أي أين ليلتي أين ليلتي، وهو يريد أن يكون عند عائشة. ثم قال أرسل فاطمة وفي رواية أن تستأذن أزواجه ويعتذر لهن على عدم القدرة على العدل على القسم، وأراد أن يطبب عند عائشة فوافقنا جميعا رضي الله عنهن وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا إذن هو لما اعتذر اعتذر عن واجب، وقالوا حديث الباب كأنه يدل على الوجوب القسم عليه، وهذا قول الجمهور. والذي قال الحافظ أيضا قال أن أغلب الأخبار أو معظم الأخبار تدل على أن القسم كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك قول آخر قال القسم لم يكن واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث ليس صريحا في القسم، بل قد يكون بيقسم لهم تطيبا للقلوب لكن ليس وجوبا عليه. في فرق بين الوجوب والاستحباب، كان هو كان يقسم بينهما يعني من باب تطيب القلوب والإحسان وحسن العشرة. هناك أدلة نعم على ذلك، ظاهر قول الله عز وجل ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. قال ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء، فقالوا هنا هي توسعة على النبي صلى الله عليه وسلم في طلب القسم، يعني إن شاء لاحظ كريسمس المنطقة. نعم. فقالوا هنا معنى أنه كأن فيها تخيير، لا حرج عليك أن تترك القسمة لهن، فتقدم من شئت وتؤخر من شئت، تطأ من شئت، تترك من شئت، إلى غير ذلك. وهذا الكلام قاله ابن عباس رضي الله عنهما، مجاهد، حسن البصري. كثير من المفسرين قالوا هذا القول، بل جمهور المفسرين في معنى الآية على ذلك. وكان معنى الآية التوسعة على النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هناك معنى آخر للآية التوسعة في عليه في مسألة قبول الوهبة، هذه خاصة له، المرأة تتهم نفسها، كأنك تقبل هبة من تشاء وتترك هبة من تشاء، هذا تفسير آخر، وإن كان أضعف في التير من الأول. أنا أقف أحيانا لأن النت بتقف، الفيس مش النت، آسف، فحاول بس أشوف كده حل موضوع الفيس أو راجع بس أتأكد من النت. الشاهد أن هذا قال، وهذا قول آخر للآية أيضا، لكن الأول هو استدل به على التخيير في ذلك أيضا، بل استدل بحديث آخر، حديث أنس رضي الله عنه وجاء في الغسل، تشكرونه وما أدري أم لا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على نسائه بغسل واحد. كيف الاستدلال؟ الاستدلال هنا بأنه كونه يدور على نسائه في ساعة واحدة ينافي وجوب القسم عليه. وأيضا استدل من حديث آخر لعائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستأذن في يوم المرأة منا بعد أن نزلت هذه الآية، ترجي من تشاء من هنا، فقلت لها ما كنت تقولين؟ فقالت كنت أقول إن كان ذلك إلي فإني لا أريد يا رسول الله أن أؤثر عليك أحدا. انظر هنا كأنها تتكلم عن الآية التي تكلمنا عنها في الأول، تقول إن هذه نزلت بعد الآية وكان مع ذلك يستأذن. بعد أن نزلت، وكأنه هذا ليس أيضا، يعني هو لو كان وجوبا ما كان له أن يستأذن، لابد أن يؤدي الحق، لكن باب الإحسان يريدون أن يقولون ذلك. وهي كانت تريد أن تؤثر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد آخر. طيب ننتقل للحديث الذي يليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت له امرأتان فملأ إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه أحمد الأربعة وسنده صحيح. طبعا هو الحديث تتم لما قلناه، ما فيه زيادة، في حقيقة وفيه وجوب التسوية بين الزوجات. والموفق في المغني قال لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات خلافا، كانوا يعني محل اتفاق لو يكون إجماعا على وجوب التسوية بين الزوجات، وهذا الحديث يدل على ذلك. لكن قلنا العدل هنا في النفقة والكسوة وليس في المسألة القلبية. لكن يعني هذا القول أضبطه لكم مرة أخرى. نعم، هما أضاف عليه المسكن أيضا، يعني كل شيء، لأنه هو قال، لأنه قال في الحديث فلا يمين، لأن يعني البعد عن الميل، والبعد عن الميل في كل شيء قلنا، فكان في سواء في المسكن، إنه قال من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. إذن هنا الميل ميل ميل إيش؟ عام، قالوا عام، يعني لا يكون هناك لابد أن يسوي في النفقة وفي الكسوة وفي المسك لمطلق، أو نقول مطلق، يعني خلينا نقول مطلق، الميل هنا مطلق، فيكون إيش في كل شيء، في كل شيء مما يقدر عليه. طبعا قلنا الزوج خرجنا خلاص القلب ده من الأول يعني. وهنا معنى التسوية، العد هنا قالوا بالتسوية، وجوب التسوية. وهذا القول قول الحنفية وترجيح الشيخ سالم بن تيمية. لكن هناك قول الثاني وقول الجمهور من الحنابلة والشافعية، مذهب عندنا ومذهب الشافعية بل والمالكية، قالوا التسوية لا يجب على الزوج التسوية في النفقة والكسوة. التسوية بمعنى إذا اشترى لإحدى زوجاتي مثلا ثوبا، عباية، ملابس بألف جنيه، هي تحتاج لهذه الملابس، بلية الملابس اللي عندها، فاشترى للأولى، من قال بوجوب التسوية في القول الأول يجب أن يشتري للثانية بألف جنيه أيضا ملابس. طب أنفق عليها طعام بكذا، ينفق على الثانية طعام بكذا، يعني لابد أن يسوي في النفقة وفي الكسوة وفي المسك. طب القول الجمهور إيش بيقول؟ قالوا لا، لا يجب التسوية، لكن يجب النفقة واجبة والكسوة واجبة، لكن إذا جاء إذا قام بواجب لكل واحدة منهن فقد برئت ذمته. يعني إيه الواجب؟ يعني المرأة الآن عندها ملابس وما بليت، فما تحتاج ملابس، والثانية قد بليت ملابسها فاشترى الثانية، خلاص أدى ما عليه للثانية، الأولى لا تحتاج فلا يلزمه أن يشتري للأولى. هب الأولى تريد أن تأكل طعاما أو بتأكل أكثر من الثانية، يعني مثلا هب تأكل نصف فرخة والثانية بتأكل ربع فرخة، هل لابد يشتري لهذه نصف فرخة مثل الأولى؟ لا، هي بيكفيها الربع، خلاص يبقى أتى بما يكفيها. فقالوا إذن الواجب أن يؤدي النفقة لكل واحدة مننا حسب احتياجها. هل بتكلم على إيش؟ عن النفقة والكسوة والطعام والشراب غير ذلك. فقالوا الوجوب ليس وجوبا أن يسوي، لأن التسوية بينهما يعني فيها مشقة، واحدة مريضة تؤت لها بدواء هيجيب للثانية دواء وهكذا، لكن قالوا لا شك أن الأفضل أن يسوي، لأن هذا أقترب من العدل، لكنه لا يجب عليه ذلك. والحق إحنا ممكن نقول ليس التسوية هو مطالب بالعدل، ودائما احنا نفرق في الشرع عندنا بين العدل وبين التسوية، وهو مطالب بالعدل بين الزوجات في كل شيء يستطيع ان يقدر عليه، وهذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعاشرة بالمعروف، لان غير ذلك يوغر صدور بين الزوجات، يكفي ان هم اصلا ضرائب، ولما يفرق يخالف، لكن هو لا يستطيع ان يلزمه بوجوب التسوية بالسوية اصالة، لكن يعطي كل واحدة ما تحتاج من النفقة بقدر ما يستطيع أن يفعل ذلك. هذا الأولى في القول والله أعلم. وأيضا هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيعدل بين أزواجه في النفقة، لكن الخلاف كله نتكلم عن مسألة الوجوب أو الاستحباب في التسوية هذه، لكن نقول العدل هو الصحيح، العدل في النفقة هو الواجب، كل واحد ينفق على كل امرأة بقدر حاجتها، بقدر حاجتها. لما قال مثلا في خطبة الوداع ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يبقى حبر على المعروف، وهذا هو العدل. هم ان الواحد عندها غسالة عطلت فاشترى غسالة جديدة، يروح يجيب للأخرى غسالة جديدة وهي عندها غسالة مثلا بقى سنة او اثنين او ثلاثة؟ لا، ما ينفهم ذلك، وهذا ليس هذا العدل الذي نطالبه به وهكذا. لكن عليه أن يصلح لها ما يعني يصلح لها لو في شيء عطل أو يشتري على حسب احتياجها يعني، حتى ما نزيد، وأيضا يتجنب ألا يقع في التبذير والإسراف بذلك. لكن هذا هو المقصود العدل بما قلنا، أن بعض النساء ما تفهم المسألة، تقول راح اشترى مش عارف ايه جديد في البيت وما جابلناش، طب ما انتوا الحاجه دي موجوده عندكم؟ نعم، ده بتعمل او عطلانه بتعمل، يبقى ليش اشتري لما يحدث فيها شيء هو مكلف بتصليحها وباستبدالها وهكذا اصاله. لكن في العطايا، الهدايا، هذه الذي لابد فيها من السويه. يعني راح يجيب لها هديه فياتي للاخرى بهديه، اعطاها عطيه مبلغ يعطيه للثانيه مبلغ، هذا الذي لابد ان يسوي بينهما. عن انس رضي الله عنه قال: من السنه اذا تزوج الرجل البكره على الثيب واقام اقام عندها سبعا ثم قسم، واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا ثم قسم. متفق عليه، لفظ البخاري. طب هنا سؤال، انس قال من السنه، ما معنى من السنة؟ وتحتمل أم لا تحتمل؟ سؤالي واضح، ما معنى من السنة؟ وتحتمل أو لا تحتمل؟ من القائل؟ أنس. طيب باقي الإجابة، ما أجبتم الباقي. كيف ما كيف لا تحتمل؟ أنا مش بتكلم على ترجيحات، أنا بتكلم على مسألة دراسية. قلتم مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع عن حكم، من السنة حكم شرعي، والحديث موقوف وحكمه بحكم الرفع لأنه تكلم في حكم شرعي. ما تقوليش ان الحديث موقوف ما لم قلت لا، ايش حد ما تقوليش موقوف وحكم حكم الرفع. لا اردت تقولي، ان هو حكمه مرفوعا. يعني لو قلت موقوف كانك موقوف ثم رفعتيه، تقولي ان اللفظ هذا يقتضي ان الحديث مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم في حكم كأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما لو قلت موقوفا، هو ده اللي أنا أردته في التفصيل لسه ما أتيتوش به. لو قلت إنه موقوفا وسكت يبقى هو دي اللي تحتمل. طب إيه اللي يحتمل بقى هنا؟ أنا قال من السنة، أنتوا راحت منكم لسه. من السنة تحتمل إيش؟ لذلك من قال موقوفا يبقى تحتمل عنده إيش؟ طب حديث يوم الأحد الماضي درس العقيدة، الإجابة فيه أو ليه أكثر من كده؟ خلاص بقى، في إيه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. طب أنا صرحت قلت درس الأحد، حديث يوم الأحد الماضي. يا حسام، فكرة مش محتاجة الطول ده كله، هي المسألة أنا قلت لكم قال من السنة، يبقى تحتمل إيش؟ تحتمل سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتحتمل سنة غيره، وده اللي بيقوله البعض اللي قال أراد أن يقول موقوفا فجعل اسم السنة متردد، بين سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة غيره، لأن النبي قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. فذلك أنا قلت تحتمل، واللي جعلها تحتمل أوقف الحديث على أنس، وهذا حقيقة أضعف. ليش طيب أضعف وكيف الرد؟ ليش احنا نحملها على من السنة وقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من السنة، لماذا حملناها على أن هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب أقول أنا، نقول الأصل مطلقة السنة تحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، نقول إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو المتبادر إلى الفهم. لما بيقال السنة وأنا الصحابي، المتبادر يقول أن الحمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو الأولى. وقالوا أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبعا لسنتي. ما هو أنس لما يقول من السنة هو لا يمكن يقصد فعله هو، يعني من السنة إما من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو سنة الخلفاء الراشدين. فلما يقال من السنة يقدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الأصل، وسنة الخلفاء تابعي. وكان معنى الصحابي لما يقول من السنة يعني يقصد نقل الشرع، نقل الشريعة، نقل ما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما يقول ينقل يبقى سينقل عن الأصل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، مش ينقل على التابع. فيحمل أنه من السنة هنا أنه رجع للنبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا هو اصلا هذه الحديث جاء تصريحا ابو قلابه الذي روى الحديث عن انس رضي الله عنه عند البخاري، قال لو شئت لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني اذا من السنه صريحه في رفعه، يعني بس هو لم يرضى ان يقول ابو قلابه الذي روى الحديث ذلك. فقال لو شئت ان اقولها، ان شئت ان انا لقلت ان انسا رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بالمرايه على الروايه بالمعنى. لو روى بالمعنى لقال ان انس رفعه، لكنه حتى يعني لو قلت انا كنت صادقا، لكن هو اراد ان يحافظ على قول انس. وده هو يبين لك حرص الرواه على نقل اللفظ كما كان اصاله. واضح. طب هل لو قال ما الفرق بين من السنة، من السنة كذا، وبين رفعه، انه رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفرق ان يقول من السنة كذا او يقول الراوي رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أحد يعلم؟ فاهمين السؤال؟ ما الفرق أن يقول من السنة أو يقول رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعه؟ طيب أنا ولا تقولوا نعم. لو قال رفعه يبقى نص في الرفع، نص في الرفع، لكن من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بطريق اجتهادي، ففي الاحتمال موجود. يعني لو قال رفعه يبقى نص في الرفع، لو قال من السنة يقتضي أن يكون مرفوعا بس بالاجتهاد للكلام اللي قلنا الآن. طيب نرجع للحديث. قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. البكر والثيب، احنا بينا معنى البكر، بينا معنى السيد من قبل، ذكرنا تعريف للسيد من قبل. طيب لعل، ما ادري، اعتقد احنا قلنا لابد نكون قلنا. طيب خلاص، البكر والثيب نمر عنها، بيناها من قبل. قال سبعا، اي 7 ليالي، وفي روايه وسبع ايام، ليالي او ايام. ثم قسم، اي دار على نسائه. وهنا بين المساله انه لو تزوج الرجل امراه جديده، زوجه جديده على الاولى، ولو كان طبعا لابد على الاولى، لان لو كانت هي الزوجه الاولى فلا قسم، خلاص احنا بنتكلم في باب القسم بين الزوجات. فتزوج زوجه جديده على الاولى، ان كانت الزوجه الجديده بكرا السنه ان يقيم عندها 7، وان كانت ثيبا السنه ان يقيم عندها 3. هذا حق لها بسبب البناء او الزواج او النكاح. هذا من باب المعاشره بالمعروف ايضا، وعاشرون بالمعروف، حتى يعني انه في بدايه الزواج يحتاج ان يجلس مع الزوج للاستئناس والتعارف وغير ذلك. وزيد للبكر، لان البكر تحتاج، هذا اول زوج لها، تحتاج لمن يؤنسها ويزيل الوحشة والخوف والرهبة والخجل، حديثة عهد بزواج، فزيد لها في المدة حتى تستأنس بزوجها. والثيب جعل لها 3 أيام، أقل حاجة من البكر في ذلك. وكذلك على الناحية الأخرى، الرجل رغبته في البكر تكون أكثر من الثيب، فزيد له في ذلك أيضا إكمال له في الوقت في المدة. وهذا قول الجمهور بنص الحديث، السنة 7 عند البكر و3 عند الثيب. وسيأتي فيها كلام الحديث أم سلمة رضي الله عنها في مسألة الزيادة ثم القسم. 7 هذه لا قسم بعدها، والثلاثة لا قسم بعدها، يعني لا قسم تعويضا. يعني لو تزوج الثانية بكرا فجلس 7 ثم رجع، يبدأ القسم من جديد، مش يعوض الأولى ب7، لا، هذا حق للثانية بال7، وحق للثانية الثيب بال3، ثم ياتي بعد ذلك فيبدا في القسم بينهما، والذي مر هذا حق له في الزواج. هناك قول ثاني وقول الاحناف، قالوا لا فضل للجديده في القسم. يعني ايش؟ قالوا لو اقام عندها 7 يقيم عند البقيات 7، ولو اقام 3 يقيم عند البقيات 3. طب ليش؟ قالوا وجوب العدل بين الزوجات، والاصل هذا معتبر في الشرع، فلا تفضيل للجديدة على قبلها، لكن هو أعطي لها بس اتصال المدة، ثم يعيد يقسم، يعني يعدل بين الزوجات بنفس المدة. وقال، بل هم نظروا نظر آخر، قالوا لا فرق، أولا هذه زوجة بالعقد والثانية زوجة أو الأولى زوجة، فالاثنين اصبحوا زوجات له، لا بد من التسويه. بل قالوا لو نظرنا قلنا ان القديمه اولى. ليش؟ قالوا القديمه اولى بالتفضيل، لان الوحشه في دخلت عليها، هي لم تكن، هي كانت خالصه له في الاول، فدخلت الزوجه الجديده فحدث لنا نوع من التغير والوحشه، فارادوا يعني المواساله. والحق ان هذا مخالف لنص الحديث، بل ياتي حديث ام سلمه ايضا سنويا. لكن هناك قول ثالث في المساله، ووضع للبكر 3 وللثيب ليلتين. وهذا قال ابي سعيد بن المسيب والاوزاعي، واستدل بحديث لعائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال البكر اذا نكحها رجل وله نساء لها 3 ليال وللثيب ليلتان. والحديث ضعيف عند الدارقطني، لكنه ضعيف. الأحكام فرع عن التصحيح، فضع القول الثاني أضعفه، والقول الأول هو القول الراجح في المهم. وأما كلام الأحناف حقيقة في مقابلة النص، النص جاء فلابد يقدم حتى على النظر، إذا طلبت أن تكتب لها سبع سقط حقها في الثلاث، فستكون لها سبع ويعدل بين النساء يساوي بينهما بسبع أيضا، يقضي للباقي سبع. هذا ليش حديث الذي سيأتي الآن، حديث مسالمة رضي الله عنه، هذا استثناء. حديث الذي يلي عن مسالمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة وقال ليس بك على أهلك هوان، إن شئت سبعت لك وإن شئت سبعت لك وإن سبعت لك سبعت لله. سيأتي الكلام عنه الآن، لكن هذا حديث الذي يلي. هذا تخصيص. إن رأت الثيب أن تريد السبع كانت يعني تريد فيعطيها الكبير لها سبع كده يقضي بين باقي النساء سبعا. وفي دلاله على ان الحديث يبين انه لا يستأنف في القسم بين النساء الا بعد تمام السبع للبكر والثلاث للسيد. رجعوا صح؟ وهذا لا يقضي. هو قال النبي صلى الله عليه وسلم أقام عندها سبعا، انتبهوا في أقام هذه. الصوت منقطع ما زال؟ أنا الصوت رجع. صوت موجود؟ رجع. طيب السلام عليكم. تمام. طيب قلنا ايش؟ قال اقام. اقام دي يدخل فيها المبيت والاقامه، لا فعل المبيت، لا خلاف ان المبيت داخل في الاقامه، لكن هنا ما معنى اقام؟ يبقى زي النهار دخل مع الليل، لان المبيت الاصل فيه الليل. والقصب كما سيأتي معنى الأصل فيه أن القصب بالليل، لكن سنبين يعني إن كان النهار كيف يكون، لكن الأصل القصب المبيت. لكن هنا قال أقامة، إذن الإقامة إذن هنا قال في هذه الإقامة النهار مع الليل، إلا لو خرج النهار للعمل أو شيء أو يأتي بعض الأمور يعني. وطبعا لو كان عمله ليلا ومبيته نهارا حارس او يعني بيشتغل طبيب عنده نوبه بالليل او اي كان يعمل في اعمال ليليه، فهنا بينقلب بقى الامر، بيكون هنا ليله نهار ونهار ليلا. ليش بقول هذا؟ طبعا سياتي الكلام انه لما تكلموا فان من كانت لها ليله فلا يجوز الزوج أن يدخل على زوجتها في ليلتها، يعني لا يزورها. لو كانت المرأة هذه ليلة الأولى يوم السبت فلا يذهب ليلة السبت إلى الثانية لأي سبب، لا يدخل عليها. أنا بنتكلم على الليل إلا لو ضرورة، قالوا لها مريضة تذهب للمستشفى يأخذ بشيء من المكان ويخرج لحدث شيء لابنه وذهب وكذا، لكن لا يدخل عليها ليلة لأن الليلة حق لصاحبة الليلة. والنهار هنا الذي على حسب إن كان نهاره أصلا هو يكون يترك لأعماله وخروجه أو أغراضه فلا يدخل على نسائه نهارا، فلا يدخل، لن يدخل على أحد منه. أما إن كان أحيانا يمر فإن مر على الأولى يمر على الثانية، هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، يمر على نسائه نهارا بس كان يعدل بينهم. لكن اصل ان النهار تابع للليل، يعني النهار التي لها الليل لها النهار. فان كان في نهاره الاصل ان هو ليش بقول الكلام انه الاصل بيخرج صباحا ويعمل ويدخل بيته الساعه الخامسه مثلا مساء ثم يقبل الليل لصاحبه. طيب بعضهم ياتي بقى ايش؟ ياتي الاولى لا يدخل عليها نهارا، الاولى في الشغل، والثانيه لا يستاذن من الشغل يروح لها نهارا. نقول هنا مع ان النهار تابع لله نعم، لكن ان اعترف بان نهارك كان في العمل الكل يبقى للكل، من الليله الخاصه بالاولى لازم لها نهارا، والثانيه تروح تزم نهارا بحاجه ان القسم في الليل نعم أبيت هو اللي فيه القسم، لكنه النهار كان العرف عندك انك نهارك في عملك يبقى في عملك الاثنين، نهارك ممكن تاتي هنا او هنا خلاص يبقى تعدل ايضا، يبقى تذهب لدي في يوميها النهاري ايضا، او ذهبت لهنا تذهب لهنا، هكذا المقصود بهذا في النهار، لان الاصل ان النهار تابع لليل، ودخول النهار لغير صاحبه في النهار صاحبه النوبه خلاف العدل، لان النهار تابع لليل فهو حق لصاحبه الليله، الا لو كنت تفعل كل هكذا دايما النهار بتاع عليهم يبقى خليه عدل، لكن دايما النهار بتخصصه على الليل يبقى لا تدخل ايضا على صاحبه النهار الا على صاحبه النهار لا تدخل. طيب الحديث يبين ايضا ان السبع والثلاث الظاهر فيهم الوجوب الموالاه، يعني مش تقطيع، مش انت ليكي سبع ايام فانا النهارده اخد واحد وباقي لسه ثلاث واربع وليكي جمعه وسبت، لا الظاهر واعلم ان المساله ترجع للمؤنسه وإزالة الوحشة قد تحتاج مع الأول، إذا الموالاة السبع أو ثلاث، لأن دي الحكمة في وضع في هذه الرخصة، لو قلنا رخصة أو لو قلنا يعني حق أو امتياز أو يعني إباحة أو إكراما من الله عز وجل لصحيح لهذه إحسانا أيا كان الشيء، إن الحكمة فيها إنه يجلس معها حتى يزيل الوحشة وتكون هناك ألفة ومحبة والغير ذلك. دي لا تتحقق بالموالاة خاصة مع البكر طبعا. طيب لكنه اذا الظاهر والله اعلم وجوب الموالاه في ذلك. ثم اتى بحديث ام سلمة الذي قلناه عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها اقام عندها ثلاث، وقال انه ليس لك بك على اهلك هوان. وانتبهوا لهذه الكلمات تبين كيف حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قمه الخلق وحسن المعاشره وانتقاء الالفاظ بابي هو وامي. ليتنا نتعلم كثيرا من عشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع نسائه، لن نحتاج الى ذلك. ان شئت تبعت لك وان سبعت لك سبعت للنساء. ايش بيقول لنا سلام؟ اولا القصه ان لما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمه كانت سيد، فجاء ينصرف بعد الثلاثه، مسكت في ثيابه تعلقت به رضي الله عنها، تعلقت به فكانت تريد ان يبقى، يعني وهذا لا يعني لا حرج في ذلك، هذا النبي صلى الله عليه وسلم ومن حسن الخلق والمعاشره والاكرام هي وزوجته، فارادت مسكت في ابي يعني مسكت فيها لا ينصف، فقال لا لا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطيب قلبها اولا، قال انه ليس بك على اهلك هوان. هنا مقصود باهلك هو الزوج اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الأهل يقال للزوج وللزوجة، الناس تفهم ذلك، بعضهم يقول يظن أن الأهل للزوجة فقط، يقول أهلي زوجة، لا، الأهل أيضا هو زوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، كل واحد من الزوجين أهل لصاحبه، فيقول ليس بك على أهلك، يعني على زوجي هوان، يعني هو الهوان هو النقص، هو الاحتقار، فكانوا لما انصرف ممكن المرأة يأتي في قلبها ما يأتي، ده تركني وسابني، ده أنا كده ما عجبتوش، أو أنا كذا، أو أنا بيحبنيش، أو كذا، انظر إلى النبي بعد ثلاثة أيام، لكن هو هذه السنة، فأراد أن يعلمها، يقول لها أولا بدأ جملة عظيمة ليس بك على أهلك هوان، يعني لا يلحقك عندي هوان، ليس في نقص عندي، أنت ليست عندي أقل أو منتقصة أو شيء، لا، وأيضا أنت لا يضيع حقك من شيء بل تأخذينه كاملا، فبين لها، وهذا أدب عظيم جدا، يعني ان هو ايه اراد يرقق قلبها حتى لا تظن كما قلت لكم، انتقاء للكلمات ممتع حقيقه لما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت للنساء. انظر ما يعلمها الان، اما ان حقك اخذتي كامل اللي هو الثلاث، لكن إن انت مخيره ان اردت اسبع لك اسيئين حتى السبع اصاله، أو إن ولو زدت لك سبعت للباقي النساء، وإلا يدعو على نسائه وياتيها في ليلتها. أصالة. في طبعا قول ثاني لهذه الجمله لكن اضعف، ليس بك على اهلك هوان، جعلوا الباء في قولك باهلك باهلك كان باء السببيه، يعني ليس بالقبيله بقى. هنا الاهل هي القبيله، يعني لا يلحق اهلك او قبيلتك بسببك اي هوان، وهذا معنى بعيد حقيقه والله اعلم، لكنه موجود. فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرها ان يبقى عندها 7 ليالي ويقضي لكل امراه من نسائه. وفي روايه عند مسلم لما اراد ان يخرج، قال عند مسلم روايه حين تزوج ام سلمه فدخل عليها فاراد ان يخرج اخذ بثوبه فقال ان شئت زدتك وحسبتك به للبكر 7 وللثيب 3. وهذا قلت لكم سبب الحديث، انها ارادت تستزيد اخذت بثوبه رضي الله عنها، فبين لها هذه السنه. وهذا طبعا يعني اعظم ما في الحديث، طبعا هو مساله فقهيه استثناء، ان ممكن يستثني العموم 7 والـ3 كما بينا الان. طبعا هذه في الثيب، 7 ليس فيه شيء، هذه في الثيب ان يزيد لها 7 ثم ينسي الثيب ليس لم ياتي فيه شيء، فاصبح خصوصا بالثيب. لكنه طبعا يستدل بذلك على كيفيه معاشره النبي صلى الله عليه وسلم لازواجه، وخاصه لما تكون المراه جديده معه، استحباب الملاطفه ويعلمها برفق وليه، يبين لها ما لها وما ليس لها. وهذا يريد ان يتعلمه الزوج الذي يعدد. النساء تجهل بعض ايضا احكام القسم اذا كان الرجال بتجهله، فيبين يتعلم ويبين رفق ولين حتى يرفع من عليها الشبهه ووسوسه الشيطان وغير ذلك، ويبين لها احكام عشره النساء. هو الباب هذا بعض الشراح او بعض المصنفين يسمونه في الفقه باب عشره النساء او باحكام القسم. وهذا مهم، النساء تظن انها مظلومه، كثير من الاخوات يتصلن يعني اللي هم يعني تظن ان لا حقوق لاشياء. وايضا الاخوه للاسف احيانا بجهل منه ايضا لا يعلم الحق الذي له او عليه. ذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم اخبرها بما لها وبما عليها. ذلك من السنه ايضا ان ان ان الزوج يبين لامراته التي تزوجها في مقام التعدد طبعا الأحكام التي لها والتي لها عليها. هذا الآن وقت ما. طيب تكملوا بعد العشاء، أنا عندي إشكال بس أخبروني الآن إذا كان كده نصلي ونرجع نكمل. طيب إن شاء الله خير. أنا قلت ما عندي مانع، خلاص ذكرت أنا بالنسبة أنا بس. طيب خلاص بعد العشاء نرجع مرة أخرى نكمل بإذن الله، ما استطعنا نكتفي بهذا بعد الصلاة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصوت واضح عشان انتقلت على اللاب، وريد أكد بس ان الصوت عندكم واضح. طيب نحاول نشوف. نكمل إن شاء الله الكلام، استمعوني في الصوت لو في شيء. توقفنا عند حديث عائشة عن عائشة رضي الله عنها أن سودة بنت زمعة وهبت يومها لعائشة رضي الله عنهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة، متفق عليه. طيب، هذا في مسألة جواز هبة المرأة يومها لضرتها، وهذه كان هبة منافع. الهبة ممكن تكون أعيان، يهب سيارة، شقة، يعني دابة، نقودا، أو يهب يعني منفعة أو غير عين. هنا وهبت المرأة يومها لضرتها، أو وهبت عائشة، أو وهبت سودة رضي الله عنها. طبعا سودة هي بنت زمعة بنت قيس العامرية، وأسلمت بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أسلمت أولا هي وزوجها، ثم هاجرت إلى الحبشة في الهجرة الثانية، ثم رجع إلى مكة فمات زوجها، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة. أول من تزوج، أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها. وكانت معه في مكة وهجرت معه، وحتى ظلت زوجة له حتى موت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هو بنى بها في مكة، لكن عقد على عائشة قبلها، يعني هي أول من تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، بنى بها بعد خديجة، وإن كان عقد عائشة كان قبل منها، إن عقد عائشة كان في مكة على الراجح، وبنى بها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، فممكن يقال هي بعد عائشة في العقد، لكن هي قبل عائشة في البناء، لأن ورد من حديث في عند مسلم من قول عائشة قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدي، يعني بعدي، يعني هي تقصد ان عائشة ان عقدها كان اولا، وعقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم على سودة بعد عقد عائشة، لكن بنى بها قبل بناء عائشة رضي الله عن امهات المؤمنين، يعني امهات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم امهات المؤمنين. قالت وهبت يومها لعائشة، ولا قصة هذه مسألة التنازل. بعضهم قال لما كبرت و يعني أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا رسول الله يومي لعائشة، أرادت فقيها، أرادت أن تظل زوجة له في الدنيا حتى تكون زوجة له في الآخرة في الجنة. وبعضهم قال إن فعل سودة هو يعني نزل فيها قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا، النشوز للرجال كالنساء، نشوز الرجل الآن إن هو لا يريد المرأة، يعني يزهد فيها يفارقها، فهي إن خافت وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا، ثم جاءت الآية فلا جناح عليهم يصلح بينهما إيش، لا في النساء، هي سورة النساء ربع، لأن الآية فيها أريد النص عشان فيها سأتي بها إن شاء الله. وإن امرأة خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا، نعم نشوزا أو إعراضا، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير الآيات. طيب، فهو خافت من بعليها نشوزا أو إعراضا، هي خافت الإعراض من النبي صلى الله عليه وسلم عنها، فقدمت أنها تتنازل عن هذه الليلة ليلتها إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبعض قال كما قلت الآية نزلت في ذلك. وليش الآية مهمة في مسألة فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا؟ استدل ابن القيم استدلال يعني له وجه من النظر في مسألة جواز الرجوع في الهبة دي أم لا، لكن نبين أولا أنها لما كبرت وخافت أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم ويفارقها، وهبت اليوم لعائشة، وكانت فقيها، علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر، فأرادت أن تهب هذا اليوم لعائشة، إن كان طبعا هذا يحتاج إلى موافقة الزوج على ذلك، إن وافق وقبل فله، وإلا فله أن يأخذ الليلة ويعطيها لعائشة أو يعطيها لغيرها، يعني ممكن يقسمها بين النساء، فهذا حق له أيضا، يعني لا إلزاما أن يكون الأمر لعائشة فقط، لكن طبعا نقول ان البعض قال ان الايه ليست في سبب فقط نزولها مساله قصه سوده بل هي اعم من ذلك، وده دائما قلناه سبب النزول قد يكون له اكثر من سبب واكثر من قصه، فلا خلاف تنوع لا حرج في ذلك ان يكون هناك اكثر من سبب لنزول الايات. لكن في اولا المساله نريدها جواز ان تتنازل المراه عن حقها في القسم وتهب هذا الحق لغيرها بشرط رضا الزوج لذلك. هي لها حق، القسم لها حق فيه والنوبة لها، ولها أن تسقط حقها وتهب لغيرها، لكن لابد من رضاه. ليش رضاه؟ ممكن هي تسقط الحق هو لا يريد إسقاطه، هو يريدها ويريد أن يأتي في المبيت، والمسألة ليست لها بالوطء، المسألة في المبيت ممكن يكون يريد، فإذا لابد من رضاه أيضا. ليست المسألة نعم هو حق لها، لكنه ما حق له أيضا أن يستأنس بها من هي زوجة له، فإذا قالوا ذلك لابد من رضا الزوج، لذلك قالوا فقبل أن يسلم ذلك، وهذا يبين أن الوهب نعم من طرف لكن لابد من قبول الزوج. فكان يقسم لعائشة يومين، يوم لها ويوم سودة التي وهبتها سودة إياه. ومعلوم طبعا لماذا اختارت سودة عائشة، لأن أحب النساء إليه، فهذا أيضا حتى تحافظ على يعني على على على زواجها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قلنا فقه أصالة، تريد أن تظل من أمهات المؤمنين زوجة له في الآخر. طيب هذه طبعا الليلة قد تكون موالية لليلة عائشة وقد لا تكون، يعني هب إن هم كانوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعائشة ليلتها السبت، حفصة الأحد، وسودة الاثنين، فهنا ليست تالي عائشة، فهي هتهبها ليلتها في دورها، ليس لها أن يضم الليلة إلى الليلة، فتأخذها في وقتها، إلا لو رضي الباقي أن يضم الليلة إلى الليلة فتكون لها ليلتان مثلا، لو كان في باقي أصلا، يعني أنا بتكلم عن لو في أكثر من زوجة، من دي وهبت، فخلاص لو وهبت للأولى ولا تريد انتهى الأمر، لكن لو في اثنين وثلاثة فهنا على حسب، لو في موالاة لا إشكال، لا ليس هناك موالاة يبقى في ليلتها إلا أن ترضى الأخرى بالموالاة. طيب هب إنها وهبت الليلة، هل لها أن ترجع فيها أم لا ترجع؟ هنا عندنا تكلمنا في الهبة، أصلا الواهب لا يرجع في هبته، العائد في الهبة لا يجوز، لكن هذه الهبة هبة متجددة، يعني هبة ليلة بليلة، ليست هبة دائمة، لأن الهبة إيش؟ بالتملك، بالقبض، والقبض لا يكون إلا في كل ليلة، يعني هي وهبت الآن وقالت وهبت ليلتي لفلانة، طيب يقع عليه طول العمر؟ لا، يقع على الليلة القادمة مثلا، لو جاءت بعد الليلة القادمة قالت رجعت في الهبة. الجمهور على الجواز، ليش؟ لأن هي رجعت في الهبة قبل القبض الذي قبض، خلاص انتهى، الليالي السابقة لا تعوض، لكن الليالي المستقبلية لها أن ترجع، لأن لو قلنا لأنها لابد من لزوم قبض الهبة، فالليالي لم تقبض فلها أن ترجع فيها، والأيام بتتجدد. هذه مثلها أيضا في الحاضنة كما سيأتي، أن المرأة ممكن تكون الحاضنة ممكن تتنازل عن الحضانة ثم ترجع وتطالب الحضانة مرة أخرى، وده معروف حتى عند القضاء وغير ذلك، ممكن تتفق معه الآن أنا أتنازل عن الحضانة، وتيجي بعد سنة تقول أنا أريد الحضانة وترفع الأمر للقاضي، والقاضي سيمكنها من الحضانة، لأن الحضانة حق متجدد أيضا. الجمهور على جواز الرجوع، ابن القيم عليه رحمة الله تعالى قال ليس لها الرجوع. انظر بقى نظر ثاني، هو نظر للآية، اعتبر أنه صلح، لأنه قال في الآية فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، فقال إن حملناها على الصلح فهي لا تملك الرجوع، كأنها تقول له أنا أتفق معك، طبعا ما المرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، فقالت خافت أن يعرض عنها ويتركها، فقالت أصالحك، أتفق معها على هبة يومي لزوجتك الثانية الثالثة الأولى أي شيء، وتبقيني في يعني في في في حبالك أو في نكاحي أو في زواجك معي. فوافق هو على هذا الصلح، قالوا هو ليش صلح؟ إن الله اللي سماه صلح في الآية، فقالوا إذا كان صلحا لزم الصلح، وإلا لو كان ليس له لزوم يبقى لا فائدة منه، يبقى ليش بنصطلح؟ فهو ابن القيم نظرا للآية قال إن كان صلحا فليس لها الرجوع فيه. وقالوا أيضا من النظر إن رجعت هذا ممكن يؤدي إلى نوع من المعا يعني من البغضاء والكراهية بين الزوجات وبايع زوجها أيضا، والشرع يعني بيسد هذا الباب. والقول وجيه حقيقة، وجيه لأنه كمان بيستند لمعنى الآية في مسألة الصلح. وطبعا ده بيقوي من يرى إن الهبة تلزم ولو بغير القبض. في هناك قول يرى بأن الهبة لازمة وإن لم تقبض يعني لا يرجع فيها، ده يقوي ذلك أقول. وإن كان طبعا قول الجمهور أن الهبة لازمة بالقبض، بعضهم قال حتى لو لم نقل بذلك فهذا من إخلاف الوعد، لو لم نقل بالصلح كانوا من باب هي وعدته وأخلفت الوعد، فقالوا أن هذا محرم أصالة. والحق إن إن إن إن إن إن لا نستطيع أن نقول إخلاف وعد، لأن قلنا الحق متجدد، لأنه هو الحق متجدد ممكن والحال يتغير بين المرأة وزوجها. فهي إن كانت وهبت له الأيام الحالية ثم رجع عن ذلك، فالقول الجمهور أوجه حقيقة بأنه يجوز الحق المتجدد يجوز الرجوع فيه، أو الهبة المتجددة يجوز الرجوع فيه. وإن كان قول حقيقة ابن القيم قوي أيضا، لكنه الأصول العامة بتقول بأن ما دام لم يتم قبض الهبة فلها أن ترجع في ذلك. هنا مسألة أيضا، هل لها أن تشترط أن تكون الهبة هذه الليلة لفلانة تحديدا؟ يعني لابد له أن يستجيب؟ قالوا لا، هو من حقه الزوج، الهبة ملكها الزوج بشرط أن تكون لفلانة مثلا، لكنه يجعل هو له أن يتصرف كما شاء، لأن الليلة هي لا حق فيه وهي رجعته، أرجعت هذه للزوج، فلو أن يجعله لمن شاء من زوجاتي يقتسم بينهم أو يخص واحدة، هذا له ذلك. لكن العدل طبعا الأفضل، طبعا أنا أتكلم إن رأى أن هناك قد يكون هناك نوع من عدم يعني القبول أو الميل ليس له ميل على أحدنا أكثر من الأخرى فيقسمه بين النساء، وإلا لو له ميل كما كان للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وكان يحب ذلك فله أن يعطيه لعائشة، أو يعني يعطيه لمن يريد أن يعطيه إياها يخصها بذلك. والأفضل ممكن يقترع كمان، إنه يقترع ويجعل على الليلة دي قرعة دائما بينهم، إن أراد ذلك يقترع عليها ولا تطلع في القرعة تأخذ ثم يدور على الباقي أصالة. المهم إن هذه المسألة الثانية بجواز مصالحة المرأة للزوج إذا خافت أن يطلق، فممكن إنه هي تتصالح معه وتراضيه بأي شيء، يعني إن خشت أن يطلقها يفارقها ولا تريد ذلك لأي سبب فلا تصالحه، تصالحه على نفقة، تصالحه على إسقاط القسم، ممكن تصالحه على إسقاط نفقة، تقول والله طب ما تطلق ونفقاتي أنا أو جزء من نفقاتي علي نفقات كذا مثلا، وهذا ليس فيه إشكال، لأنه ممكن الرجل لا يريد، يريد أن يطلق خلاص اكتفى يعني ما يريد، فهي ممكن تصالحه عن يبقيها في مقابل كإسقاط القسم، إسقاط بعض النفقة يجوز. قال جاء في الحديث عائشة في الصحيحين في قوله تعالى وإن امرأة خافت قالت عائشة الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها، فتقول أجعلك من شأني في حل، فنزلت هذه الآية في ذلك. إذا المسألة كانت معلومة لا حرج في ذلك أنها تصالحه على ذلك. قالت خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، والنشوز اللي هو أنه ما يستطيع يؤدي الحق، كما في المرأة ممكن تكون ناشزا، الرجل الزوج قد يكون ناشز ما يعطيها حقوقها، أو إعراضا مصدود عنها، يعني فلا يقوم أيضا بالحقوق. لذلك القول عائشة ليس بمستكسر منها، يعني المحبة والمعاشرة والألفة قلت كثيرا جدا، غير موجودة إلا قليلا. ثم ننتقل إلى الحديث الذي يليه عن عروة رضي الله عنه. قالت عائشة رضي الله عنه: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هي يومها فيبيت عندها. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه الحاكم. ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى العصر دار على نسائه ثم يدنو منهن. القبض يكون بالليلة، يعني هي لو ليلتها الثلاثاء وقالت له: أنا خلاص أعطيت ليلتي لك توزع بين نسائك، إن جاء يوم الثلاثاء قبض الليلة، مرت الثلاثاء يبقى أخذ خلاص، فهي لا تعود في ذلك على الليل لو قلنا يعني أصلا، والنهار تابع لليلة، لكن هي يعني موعدها. ولو قلنا متجدد خلاص، فكل ثلاثاء أو كل وقت على حسب الليلة لها يحسب قبضا جديدا. طيب، هنا انظروا في مسألة، هنا الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم عائشة طبعا تروي لمن أو تكلم يعني تخبر عروة بن الزبير بن أسماء رضي الله عنه، عائشة خالته. وتقول: كان رسول الله يفضل بعضنا على بعض في القسم، وهذا يبين لك أن النبي كان يعدل في القسم. ثم قالت: كان رسول الله ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأة. في رواية أبي داود، غير رواية أحمد، لفظ لا لا رواية أبو داود، أنا آسف، قال لفظ أحمد إنه قال إيش أيضا: ما من يوم إلا ويطوف علينا جميعا امرأة امرأة فيدنو ويلمس من غير مسيس. هنا قالت من غير مسيس، هناك عند أحمد يدنو ويلمس من غير مسيس حتى يقضي حتى يفضي إلى التي هو يومها فيبيت عندها. وفي رواية إنه كان بيقبل ويعانق ثم يعني من باب اللطف وحسن المعاشرة ثم ينصرف يمر عليه. هكذا هي تصف ذلك، تصف عائشة لنا فعل. وفيه المسألة هنا هي جواز أن يدخل عليهن على نسائه في غير وقت المبيت. لو قلنا يمر غالبا كان بيفعلها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في في في بعد العصر. يعني هي قالت هنا من مكثه عندنا، يعني جلوس عند زوجاتي في المنازل، وكان قل يوما او يوم اسف ان هو الا انه يطوف علينا يدور عليهم في البيوت. يبقى كان بيدور عليهم في البيوت، بس بيدورهم ايه جميعا، ده اللي قلناه في المقدمه، انه دار على واحده يدور على الباقي، ما يخص واحده بالطواف ويترك الباقي ان كان سيدور على الكل، والا يلتزم بالتي لها الليله بالنهار، يكون لها في النهار مع الليل وما يذهب للأخرى. لكن لو ذهب لهذه يذهب لتلك، وفي ليلة الأخرى يفعل ذلك أيضا. وإلا كان هنا واضح من كلام عائشة أن مثلا كان يطوف على الكل في النهار، وهو غالبا كان بيقول أنه كان بيحرص على ذلك بعد العصر، في رواية إذا صلى العصر، فكان يطوف عليهن جميعا. وقالت هنا كان لا يفضل بعضهن على بعض في القسم، يعني المبيت. انظر هذا عدل، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يبين ويؤسس للأمة ذلك، ويحرص الزوجة الذي عنده أكثر من زوجة على أن يعدل ولا يفضل بعضها على أحد على الثاني. وهذا من حسن العشرة قلنا، بل زيادة أنه كان يدور عليهن جميعا كل عصر، يعني يسأل عليهن، يتفقد أحوالهن، لو ليهم مطالبات، لو ليهم شيء، وكان كما قالت يلمس من غير مسيس، يعني من غير وطئ وجماع. لكن كان الظاهر أنه من تمام الحسن العشرة أنه أيضا كان يعانق، يقبل، يلمس، يعني هكذا، أنه هو إحسانا معهن وحسن عشرة وبيان المحبة لهم والود والألف، وهذا يؤثر كثيرا مع النساء ويزيل الوحشة ويزيد من تأليف القلوب. والبعض قال كانت تقول كنا نجتمع الكل عند صاحبة الليلة وبعدين ينصرفنا، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيهن هناك أحيانا عند صاحبة الليلة فيراهن ثم ينصرفنا، من باب يعني إيه الألفة والمحبة. طبعا هذا هذه من الصعوبة بمكان، لكن أنا أتكلم عما كان يحدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أقصد الاجتماع هذا، لأن طبعا كانت البيوت كلها قريبة من بعض، بيوت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته كلها كانت غرفهم قريبة. لكن هنا يدل على جواز أن يدخل الرجل في على غير على امرأته، على المرأة في غير نوبتها كما قلته، إذا كان يعامل باقي النساء مثلها. مهم هذه الضبط، هذا مهم، البعض بيتحايل بهذه المسألة. ولو إذا دخل أن يقبل نعم، أن يلمس نعم، يداعب نعم، لكن لا يطأ الوطئ لصاحبة النوبة، الوطئ من صاحبة النوبة. هذا فين؟ في النهار. أما في الليل فلا يدخل عليها على غير نوبتها إلا لحاجة أو ضرورة. كل اللي نتكلم عنه كان في النهار. الليل حق لصاحبات النوبة فلا يدخل على يدخل عليها. طبعا الآن أصبح المسألة متطورة. إيش متطورة؟ بعد الهواتف. فأصبح الآن إشكال، طب هل يكلمها هاتفيا؟ لا، ما يكلمها هاتفيا. والبعض الآن بيتحايل، ما هو المكالمات الهاتفية والصورة والصوت وكله، يقعد ساعة ساعتين يتكلم ويناقش، وهي بقى بتحب دائما الثانية تتصل عليه في وقت الأولى عشان تعكنن على الأولى أو الثانية، والأولى إيه في الليلة، وتحكي له بقى كل اللي حصل في البيت ومين وفلان، وتقعد ساعة ساعتين والثانية بتضرب السقف وتنزل أصالة، ويقول أنا ما روحتش، يقول لا الهات الموبايل أصل ليس لك، لا أولادك اتصلوا بك يريدون شيئا فتسأل، أو صلوا ما صلوش، فعلوا كذا ما فعلوش كذا، وينتهي الأمر. لكن أنك في الليلة أنك تفتح بقى، ما هو الزمن يتغير والآلات الآن موجودة، وهذا نوع من الاستئناس نعم، وكمان المحادثات الكتابية، كل هذه الأمور عليه أن يكون حق لصاحبة النوبة أن يكون لها ليلة. أنا أقول فالمسألة ليست في الدخول فقط سكنا، لكن أيضا التواصل وتضييع الساعات مع غير النوبة، مع غير صاحبة النوبة. أقول هذه تخريج طبعا على من القضايا الفقهية المعاصرة، ممكن يقال ذلك أصالة. طيب، والبعض رجع ذلك للعرف، حتى بعض الحنابلة عندهم المسألة هذه أحيانا للعرف، إذا تعرف الناس على أن الدخول هذا في هذا الوقت ليس فيه شيء فلو أن يدخل، لكن الصحيح الراجح أن الليلة حقا له، حقا له لصاحبة المبيت، وهذا حتى فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعلها في العصر فقط أو يعني في النهار. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضي الذي مات فيه أين أنا غدا، يريد يوم عائشة، فأذن له أزواجه يكون حيث شاء فكان في بيت عائشة، متفق عليه. طبعا هذه مسألة القسم حال المرض، إذا أصاب الزوج مرضا، وهذا حدث في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، لما قال أين أنا غدا، أين أنا غدا، كأنه لا يلمح النبي صلى الله عليه وسلم أنه يريد أن يكون عنده، فهمت أزواجه صلى الله عليه وسلم ذلك. والبعض قال لا، ده أرسل على فاطمة تصريحا يستأذن أزواجه في ذلك، هذا في مرض الموت، وفي كمان رواية أنه استأذنهن أصلا في ذلك، ثم طبب عند عائشة هم أذنوا بذلك. حتى أن عائشة قالت كان يسأل في مرض الذي مات فيه أين أنا غدا، أنا غدا، فقالت عائشة فمات في اليوم اللي كان يدور علي فيه في بيت، فقبض الله أن وإن رأسه لبين نحري وتحري وخال طريقه ريقي، أبي هو أمي الله عليه وسلم. فكأنه في حالة المرض لا أن يستأذن، فإذا أذن له أزواجه أن يكون عند إحدى النساء حتى لا ينتقل في مرضه وذلك للقسم عليه ومريض، فله ذلك حتى لا يشق عليه طبعا ننتقل. وإلا طبعا هو لو كان المرض مشقوق يشق عليه فلا بد أن يكون عند واحدة أصالة، لكن من هي هو الذي الكلام على ذلك؟ طبعا إن استأذن وأراد وأذنه وإلا كان في حسب مرضه في أي ليلة كان عند فلان يكون عندها. فكان الرجل إذا عجز عن الطواف على النساء له أن يستأذن أن يمرض في بيت إحدهن. طب إن أذن ولم يأذنوا أقرع بينهن، يقرع واللي تقر يكون يمرض في بيتها، استقر عندها استقر، يعني القرعة لأنه لابد يستقر، فهنا يقرع يعني قرار اللي كانت ليلته لها ليلتها هو في ليلتها، لكن بعد ذلك الآن المفروض أن يقسم، فالآن هو لا يستطيع يقترع على أنه يظل عند واحد إذا لم يغنها له هم، والقرعة هنا مخرج لذلك معتبر. وعنها قالت رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه في السفر، إن أراد وعنده أكثر من المرأة بأيهما يسافر. هذا الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان أيضا إذا أراد أن يسافر، وما سفر النبي صلى الله عليه وسلم إلا في الغزوة والجهاد، ومع ذلك كان يأخذ نساءه معه. وفي الحج طبعا أخذ نساءه معه بدون قرعة، لكنه كان يقترع في الجهاد، يعني كل غزوات كل سفر اللي كان غزوات، فإذا أراد سفرا أقرع بين النساء، فإما تخرج القرعة لعائشة لحفصة لمن أيا كان تخرج معه سافر بها. طب هل هو لا اختار من يسافر معه؟ لا يجوز. أخ لسه بكلمني يريد يعتمر عنده زوجتين، أريد أن يأخذ الثانية وأترك الأولى. قلت بد من القرعة لتخرج معك تأخذها والثانية العام الذي يليه وهكذا. قال طب ستخرج معي بمالها، يعني قال لن أدفع لها مالا، هي تريد أن وأنا أريد أن أأذن لها. قلت أأذن لها وتسافر، لكن ستقضي هذه الأيام إن جلست معها، القسم والإذن لها بالسفر وتسافر معها غير الاجتماع معها هناك، إذا اجتمعت معها لأنك لم تقترع فلك أن تعوض الأولى. إذن ليس له أن ينتقي من يريد أن يسافر معها، لأن فيه تفضيل وميل وهذا لا يجوز. طبعا هذا كله على القول الراجح بأن القسم واجب على هذا الكلام أصلا، لكن هنا باين هنا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترع بين النساء في السفر، وإلا إذا لم يقترع وأخذ فلابد أن يعدل في الأيام هذه ويعطيها للأخرى، فضلا بقى عن النفقة التي حدثت وغير ذلك، هذا فيه إشكال سيكون فيه. وجوب القرعة هنا قول الشافعية والحنابلة وأحد الأقوال عند مالك، لأن مالك له قول ثاني إذا أراد السفر له أن يسافر بمن شاء بدون قرعة، يعني اختار من هي أنفع له في السفر، يقول واحدة مثلا شابة قد تطببه أو تعاونه أو تريحه في، يعني هي تنفع له في السفر أفيد له ممكن يختار، لكن الصحيح راجع الاقتراع لفعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لابد كان يقرع من النساء بالسفر ويختار، وهذا الذي كان يفعله ما اختار مع شدة حبه لعائشة وأنه يريدها، لكن كان يقترع، وهذا دل على هذا هو العدل. أما إن وهبت حقها لغيرها لا إشكال، إذا رضي الزوج خرجت وقالت لا أريد خرج الأولى خرج الثانية خرج الثالثة إشكال، أو هم كلهم قالوا نحن نرضى أن فلانة تخرج معك بدون قرعة يجوز لأن الحق لهم، إلا أن لا يرضى الزوج، يكون الزوج لا يريد أن يخرج مع فلانة لكن لا يستطيع أن يقول فيترك الأمر للقرعة، فإن قالوا لا أخرج مع هذه لو أن يقول لا لا أوافق، يعني رضاه معتبر. طب لو اقترع وخرجت واحدة ثم بدأ له لا يريد أن يأخذ حد من نسائه له ذلك له ذلك، يعني القرعة غير موجبة، بمعنى لو أقرع بينهن وخرجت القرعة لواحدة منهن لم يجب عليه السفر بها، لو سركها وسافر وحده لا شيء عليه، لكن طبعا لا يتركها ويأخذ غيرها. طب لو سافر إحداه بعد القرعة او بعد التراضي بينهن او بعد نعم التراضي او بعد القرعة لا يلزم القضاء للباقي. يعني وقعت في القرعة وسافر اسبوع اسبوعين يرجع يبدأ القسم استئنافا ما يعوض الاخريات عن هذه المدة. وهذا الذي لما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم اقترع بين نسائه فلما عاد ما كان يعيد القسم ما كان يقضي يعني اسف للبقيات بعد القدوم أصالة. واحيانا ان بيقال ان سفرها معه في جزء ان هي مرافقه للزوج وجزء ان عليها مسؤوليات وعليها تعب تخدمه وتكون معه وتراعي شؤونه. طبعا السفر قديما كان فيه كذلك، فيعني السفر لم يكن راحه بل هو قد يكون تكليفا عليها بخلاف الحضر. طبعا الحديث هذا مهم في مساله القرعه، وان القرعه معتبره في الشرع عندنا، ولان النبي صلى الله عليه وسلم اقترع بنساءه في السفر واقترع في المبيت الاراض يبدا يستأنف في المبيت فيبدا بالقرعه ايضا، واقتراع في بين المتسابقين في الخيل وبين الذين ايضا السباق في الرمي بالسهم والرمح كذلك. وايضا جاء الشرع قال وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفر مريم، مريم عليه السلام يلقون اقلامهم يعني هو الاقتراع، ثم وقعت معه في سهم زكريا عليه السلام فكانت قرعه. وان يونس لمن المرسلين اذ ابقى الى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين، فساهم يعني فقارع فكان من المغلوبين. فاذا القرعه، لكن هذا انا بستدل بايش الان اللي قلته في مريم عليه السلام ويونس، هذا استدلال ايش اصولي؟ نعم هذا كانه يستدل به ان شرع من قبلنا شرع لنا، اذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه، لانه جاء في الشرع من خالف ليس على الاطلاق، يعني جاء في الشرع من ما لم يرد في الشرع ما يخالفه. جاء ما هو ناسف لان النبي اقترع كما بينت، فاذا هو شرع من قبلنا استأنسنا به في الادله لان جاء في شرعنا ما يوافقه. بل جاء ايضا في الصلاه قال النبي صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه يستهموا. والبخاري ذكر في صحيحه ايضا ويذكر ان اقواما اختلفوا في الاذان فاقرع بينهما سعد، اختلفوا من يؤذن فاقرع بينهم. والقرعه موجوده حتى في القضاء ستاتي في باب الدعاوي ايضا وفي العتق كذلك، لما اقترع النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل الذي ترك ستة عبيد تقريبا وأوصى بعتق الثلث فاقترع بينه النبي صلى الله عليه وسلم من الستة وأخرج اثنين. كل هذا يدل على إيش؟ القرعة. وأنا أريد يعني المسألة وإن كنت قلتها من قبل، يعني إثبات القرعة، والقرعة أيضا فيها ما فيها من إيش؟ من الحظ كما يقال. إيش أنا بقول؟ لأن هم أصلوا أصلا بعض الفقهاء عندنا أن كل الألعاب اللي فيها حظ تكون ممنوعة شرعا على أن الحظ مذموم، وقلنا القرعة هذه فيها حظ، يعني هو طبعا هو كله من الله بقدر لكن فيها حظ التي تخرج هذا، فإذا الحظ ليس مذموم بالكلية، فإذا ليست كل لعبة يكون فيها نوع من الحظ نقول إن هي إيش ممنوعة شرعا. ده تفريع عن التأصيل، لأن للأسف هو بعضهم أصل على كثير من الألعاب على القيام على هذه المسألة، والقرعة ترد على ذلك. طيب عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. مش عارف في غيابات كثيرة ليش في الدرس هذا من الإخوة خاصة. عن عبد الله بن زمعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. طبعا في رواية أخرى ثم يجامعها آخر اليوم. وهذه أكثر من رواية هو أتى بجزء فقط هنا عند البخاري. وطبعا هنا قال لا صيغة النهي، وهذه هي من باب أن الزوج ينهى عن ضرب الزوجة الضرب المبرح الشديد الذي هو كضرب البعير والحيوانات عزكم الله، أو ضرب العبيد كما جاء في في في في الحديث. فهذا نهي عن ذلك، مع أنه قد جاء إثبات بالضرب من قوله تعالى والتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والضرب هنا ضربا يسيرا، ليس بضرب الإيذاء والإيلام، لكن هو ضرب فقط بنوع من الإفاقة كده، يعني العقاب النفسي أكثر منه بدني. لما المرأة تشعر بذلك يعني هذا فيه نوع من التعزير، مش التعزير البدني بالقتل فيها. لأن قالت عائشة رضي الله عنها ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط بيده، ولا امرأة ولا خادما إلا أن يجاهد في سبيل الله. فهنا يبين سلم نعم حسن البعض كله جاء الضرب، نعم جاء، لكنه ليس الضرب كما قال سلم هذا في هذا الحديث الذي فيه إذاء وإلام وضرر. المسألة كلها قائمة على يعني المسألة قال على التأديب وليس العقاب والتكسير وغير ذلك. إنه يقول إن ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحا للأدب يعني للتأديب فتركه أفضل. هنا قلنا للتأديب مش للعقاب وفعل العاهات أصالة. طبعا الحديث فيه جواز الضرب، لكن النهي عن الضرب والآية طبعا تبين، لكن النهي عن الضرب الذي من هذا الذي كيفية ذلك تركه لا شك أنه أفضل من المروءة، من المروءات. الرجل الذي يحتاج ضرب النساء هذا يعني تخرب المروءة، يعني كأنه أعطاه الله القوة فيتجبر على الناس، هذا ليس من عشرة النساء. طيب الحمد لله، هذا كان آخر حديث من حديث الباب. نقف عند الخلع لعله إن شاء الله في أسبوع قادم، ولو في أسئلة فيما سبق. وإن شاء الله أنا أعتذر عن درس الغد الخميس والسبت أيضا، وسأوفيكم يعني بالباقي الأسبوع، احتمال يكون في اعتذارات فيه على حسب التيسير إن شاء الله، لكن غدا إن شاء الله أعتذر عن الخميس والسبت حاليا إن شاء الله تيسير، وأسألكم المسامحة عن أي شيء. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاك الله خير. لو في أسئلة ممكن تتفضلوا بها، وإلى خلاص يعني كثير.